وهذا أيها الأحبة هو الشريط الثاني. أحكام الدين تشبيه عليك، لأن أحكام الدين على الله أرأيت المنافق مو بيحكم له بأنه مسلم؟ نعم. إلا في فتنة، إلا في فتنة. لكنه وضخ قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين، ثم إن الحامل له ما هو صيادة، الحامل الحسد، يعني ما قال عليه يأخذ ماله أو ما أشبه ذلك أو يقتل نفسه حسدا فقط. لا لا لو فدى نفسه كيف فدى نفسه؟ يعني هل يجب على من يريد ماله أن يدافع عن ماله؟ ها؟ ما يجب، لكن أفضل نعم. وأنا نعم يقتل حدا بمجرد خروج يقتل، وأتباع مثله إلا إذا كان لهم شوكة ومنعة فهم بغاة. نعم الله ورسوله أعلم أفضل القول أعلم. نعم. قول الله ورسوله أعلم. لا خير فينا أن الناس يعلم أن الله يعلم. إيش؟ لا خير فينا أن الناس يعلم أن الله يعلم. نعلم أن الله يعلم. ما أعرف الحديث. ما أعرف الحديث. ثم بارك الله فيك، إذا قلنا هذا أفضل ليس معناه أن المفعول حرام. لا تفهمون عنا خطأ. البارح إحنا نقول في نص التعليم الإنجليزية قال واحد السؤال أنتم تقولون إنه ما يجوز تعلم اللغة الإنجليزية، مشكلة. افهموا الفهم الفهم، مثل ما قال عمر لأبي موسى الأشعري قال الفهم الفهم فيما أدى إليك. أي نعم الأفضلية ما في شك، إذا قلت الله ورسوله أعلم وكف العلم إلى عالم وصار في هذا ثناء على الله وعلى رسوله. أما إذا قلت لا أعلم فمعناها نفيت عن نفسك العلم، وربما يكون في هذا بعد تشاؤم إنك ما تعلم أبدا. وإذا أليس قول الله ورسوله على زمن الرسول وبعد زمن الرسول؟ انتهينا من هذا، فصلناها من قبل. أرجع للأشهر، قلنا لكم المسائل القدرية بعد ما في الرسول وفي موت الرسول لا ما يقال فيها الله ورسوله أعلم. نعم. بينا كيف نقول الله ورسوله أعلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قد توفي، بينا هذا، قلنا هذا في الأمور الشرعية، الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم مني في الأمور الشرعية. في الأمور الكونية قلنا الرسول عليه الصلاة والسلام لا علم له إلا ما علمه الله، وبعد موته لا علم له. حتى النوافل. هنا هنا لو كان حيا لكان أعلم منه. من هم أهل البغي؟ كمل. قوم يخرجون على الإمام بتأويل سائل ذو شوك ومنع. طيب إن اختل شرط منها أحمد فهم قطاع طريق. ما الفرق بين قطاع طريق وبين هؤلاء في العقوبة؟ نعم. بالنسبة للعقوبة أما قطاع الطرق قطاع الطريق حدهم حد الحرامة، سواء تقطع أيام أو أرجلهم من خلاف أو يقتلوا أو يصلبوا أو ينفوا من خلاف. وأما الذين خرجوا من الدائر فعقابهم قبل العقوبة يجب على الإمام أن يراصيهم، فإذا رأى أنهم ظلموا أو هناك مظلمة يعني خرج من المزرعة أو شيء أجالها، فإذا أصروا على القتال قاتلهم بمن معهم المسلمين. عرفتم الفرق الآن؟ قطاع الطريق لا يحتاجون إلى مراسلة، يقام عليهم الحد إذا لم يتوبوا قبل القتال. أما هؤلاء فيحتاجون إلى مراسلة لأن لهم شوكة ومنع، يعني خروجهم فيه فتنة، فيحتاجون إلى مراسلة ومن أجل تهدئة الوضع. ثم إن أصروا على ما هم عليه قاتلهم الإمام، ووجب على الرعية أن يساعد الإمام. طيب، مر علينا في هذا الباب آية من آيات الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شرط. طيب، ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ نستفيد أن الذي ينتهي التي قتلت أمراض ينتهي الباغية، أن الذين كانوا مع معاوية، الذين كانوا مع معاوية هم الفئة الباغية. طيب، طيب، حكم البغاة فيما إذا انكسرت شوكته. نعم سعد. نعم. لا، انكسر، يعني قاتلهم المسلمون فانكسر الشوكة، انهدموا. لا، البغاة لا يجب على دليل ولا يطلب ولا يقسم قيمة. كمل الرابع. نعم. ايش؟ لا يا شيخ، اسير معصوم، كيف يكسر اسير؟ ولا يقتل اسير. طيب، هل هذه الاحكام الاربعه ثابته بالنسبه للكفار المحاربين؟ نعم. ها؟ نعم. السؤال، هل هذه الاحكام الاربعه ثابته للكفار المحاربين الذين يحاربوننا بالدين أو في الدين؟ ها؟ ليس؟ نعم. أنت إيش الأشياء؟ ماذا نعامل الكفار؟ ماذا نفعل؟ نعم، لنا أن نقتل جريحة، هذا واحد. لا، الأسير فيه تفصيل، لا فيه تفصيل قبل أربعة أيام. كان نمرة أو صبي، فيجعل يعني إذا كان امرأة أو صبيا يعني يكون أرقى. طيب، وإذا كانوا من المقاتلين بطر فإنهم أربعة أمور يخير فيهم بين أربعة أمور. نعم. المفاجأة. طيب، لا بس المفاجأة ما هو بس بأسير المسلم، المفاجأة كما في عدة أشياء. أقول نعم. أو أن يعلمه إذا كان يعلم الأسرى. إذا كان هذا الكافر ذو قدرة عالية في هذه الصناعة الذي لا يحب المسلمين، فإنه يجب علينا أن نعلمه، يعني نفاديهم بمنفعة بمنفعة أعم منه. طيب حتى لو جنام حراف في الأرض هذا في الفداء، وهو واحد من أمور الأربعة. عندك استدلال الباقي ولا ندور؟ طيب القتل والمن بدون فداء وبدون أي شيء أو الاسترقاق، على خلاف المسألة الأخيرة الاسترقاق. أخذنا أيضا قتال الجاني وقتل المرتد، وفي مناقشة. يلا، ماذا يفعل الجثال لو صار عليه آدمي؟ يدافعه بالأسهل. طيب وإذا لم يدفع إلا بالقتل قتله، وهل يحل له أن يقتله؟ لماذا؟ لأنه عن معتدي ولا طيب لأنه معتدي. طيب لو صال على المحرم ظبي وهو محرم يقتله أو يدافع بالتي أحسن؟ طيب قتله، هل يحل له أكله؟ لا يحل أكله. سمعتم ما قال؟ يقول إنه إذا قتله دفاعا عن نفسه قتل الصيد وهو محرم دفاعا عن نفسه فإن قتله حلال وأكله حرام، صحيح؟ طيب هذا صحيح، لأنه إنما قتله للضرورة. طيب لو قتل المدافع سليم فهل يضمنه الصائل؟ ولو قتل الصائل فهل يضمنه المدافع؟ لو قتل الصائل فهل يضمنه المدافع؟ السؤال محدد ما به أول ولا ثاني. قتل الصائل يعني قتله المصول عليه مدافع عن نفسه، فهل يضمنه؟ عليه لا ضمن عليه. طيب ولو قتل الصائل من دافع يضمن؟ عندك دليل على هذا التفريق؟ طيب ما إيش؟ قال أرأيت إن قتلته؟ أرأيت إن قتله؟ قال أنت شهيد. طيب إذن هذا يفهم منها أنه إن قتل الصائل فهو ضامن، وإن قتل فليس بمضمون، وهو صحيح، هذا هو صحيح. طيب هل يمكن أن نأخذ هذا الحكم من قاعدة معروفة في الفقه، أي أن الصائل يضمن والمدافع لا يضمن؟ خالد، نعم، يؤخذ من قول الفقهاء ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، نعم، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، صحيح. قال الفقهاء رحمهم الله: ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. فقتل المدافع للصائل مأذون فيه، وقتل الصائل للمدافع غير مأذون فيه. نعم، رجل أمسك بيد إنسان، أمسك بيد إنسان فأراد الإنسان الممسوك أن ينزع يده فانخلعت يد الممسك، أخذنا بارك الله فيكم حديث عمران بن حصين، أخذنا سبحان الله كيف قال طيب على كل حال نأتي على رغبتكم، إلا أنا أذكر أن أخذناه وأخذنا فوائد بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الدرس الليلة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف عن فيما نقله عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قاتل يعلى بن أمية رجلا. المقاتلة أعم من أن تكون بالسلاح وغيره، قد تكون بالأيدي كالملاكمة وبالعصي وبالأحجار، فهي أعم من أن تكون بالسيف أو بالسلاح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرجل إذا أراد أن يجتاز بين يدي المصلي قال فليدفع، فإن أبى فليقاتله. ومعلوم أن المصلي ليس معه سلاح يقاتل به هذا المار، ولكن المرات يقاتل يدفع بشدة. يقول فعض أحدهما الآخر، عض بالضاد أو بالضاء بالضاد، ومضارعها يعض، ولغتكم التي قلتموها غير صحيحة. قال الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه. طيب، فعض أحدهما صح، فانتزع يده من فمه. الفاعل في قوله فانتزع يعود على المعضوض، وكذلك الضمير في يد في يده من فمه الضمير يعود على الآخر، يعني أن المعضوض لم يتحمل، وعادة لا يمكن أن يتحمل يجعل هذا الرجل يقضي يده كما يقضي من فحل لقمة العلف. فنزع ثنيته، ثنية من؟ ثنية العاض. فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني جاء إليه خصمين، والخصم هو المحاكم المجادل الذي يريد أن يخصم صاحبه، أي أن يغلبه في الخصومة. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل. وهذه الجملة كما ترون خبرية، ولكنها إنشائية حذفت منها همزة الاستفهام الإنكاري والتقدير، أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل. والمراد من الاستفهام هنا الإنكار والتوبيخ، ولهذا جاءت بوجهين. الوجه الأول وجه يقتضي الحنو والرفق والرأفة، وهو قوله أخاه. والوجه الثاني يقتضي التنفير والبعد عن هذا العمل المشين، وهو قوله كما يعض الفحل، فشبهه بالحيوان. والفحل هو الذكور من البهائم، لكن المراد بهذا الذكور من الإبل، لأن عضه شديد كما سنذكر إن شاء الله. قلنا إن الجملة هنا خبرية حذف منها حرف همزة الاستفهام، ونظير ذلك قوله تعالى أم لهم آلهة من الأرض أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. جملة هم ينشرون ليست صفة لآلهة، ولكنها جملة استئنافية إنشائية حذفت منها همزة الاستفهام والتقدير، أهم ينشرون حتى يكونوا آلهة، والاستفهام هنا للإنكار. ولهذا يحسن بالقارئ إذا قرأ هذه الآية أم اتخذوا آلهة من الأرض، يحسن به أن يقف حتى يتبين معنى الكلام. وكثير من القراء وهم قراء قد يشار إليهم بالبنان يغفلون مثل هذه الأمور، تجد يقرأ من هذه الآيات ويصل بعضها ببعض فيختلف المعنى اختلافا كبيرا. ومثل ذلك أيضا قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، سمعنا قراء يقول كمن كان فاسقا لا يستوي، وهذا غلط، بل تقف أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ يحتاج إلى جواب الآن. الجواب لا يستوون. إذن فالجملة بعدها جواب لها، فكيف توصل بها وهي جواب؟ فمثل هذه المسائل ينبغي للإنسان أن يتفطن لها، حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله انتقد الذين حذبوا القرآن ولم يراعوا الجمل والقواطع والفواصل المعنوية. قال: أنا أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا. لا قال: لقد جئت شيئا نكرا. قال: أنا أقول إنك لن تستطيع معي صبرا. كثير من المصاحف يجعلون منتهى الجزء لقد جئت شيئا نكرا، ما تم الكلام. الصحابة لا يمكن أن يحذبوا القرآن هذا التحذيب فيبتغون المعاني أبدا، لا بد أن يكون الحزب على منتهى الكلام. وقد ذكر هذا رحمه الله في التفسير الذي خرج أخيرا بأن تحذيب الصحابة للقرآن ليس كالتحذيب الموجود الآن، يعني من كل وجه، بل كانوا يراؤون الكلام والمعاني المتصل بعضها بعض. حتى أني رأيت بعض المصاحف جعل جزء نصف القرآن وليتلطف، قال: هذا نصف القرآن، يبدأ النصف الثاني من ولا أشعرن بكم أحدا. فإن أرادوا بالمعنى فهذا أصح، وإن أرادوا بالحروف أو بالكلمات فهذا شيء يرجع إلى الإحصاء. المهم على كل حال أن قوله يعض أحدكم الجملة إيش؟ خبرية، لكنها إنشائية، حذفت منها همزة الاستفهام الدالة على الإنكار. وقوله كما يعض الفحل، قلنا إن هذا للتقبيح لينفر الإنسان من هذه الحال، لأن الفحل عضه شديد، فحل الإبل، والإبل من أكثر الحيوان حقدا. ولا تنسى أبدا، ذكر لنا أن رجلا كان هنا في البلد في عنيزة في تباع الإبل هنا عند الجامع، كان في متسع يسمى المجلس، وهو سوق للغنم والإبل، وكان مع الناس واقفا ليشتري بعيرا، فإذا بجمل جاء مصبا إلى دماغ هذا الرجل فأمسكه بفمه وضرب به الأرض وبرك عليه. لولا أن الله سبحانه وتعالى يسر أن عادة الناس اللي يبيعون الإبل ويبيعونها يكون معهم أصل جيدة، فضربوا هذا الجمل حتى مات، وإلا لمات الرجل. فقيل له: ما السبب؟ قال: إني مرة من المرات أراد الناقة فمنعته عنها، فجعل هذا الجمل الحق في قلبه حتى وجده. فالفحل عضه شديد، نسأل الله. طيب، في هذا ثم قال: لا دية له. ما هي الدية؟ هي العوض المدفوع عن الجناية على النفس، وأصلها عن النفس الكاملة، ولكن تطلق الدية حتى على دية الأعضاء والجروح تسمى دية. وأما ما يدفع ضمانا لغير النفس والأعضاء والجروح فإنه لا يسمى دية. فلو أن إنسان أتلف بعيرا أو شاة أو بقرة لشخص ودفع قيمتها فإن ذلك لا يسمى دية، يسمى قيمة. هذا الحديث فيه فوائد. أولا، من الفوائد أن الشيطان ينزغ بين بني آدم حتى يلحقهم بالبهائم. من أين تؤخذ؟ من كون هذين الرجلين اللذين اقتتلا عض أحدهما الآخر كما يعض الفحل. ومن فوائد هذا الحديث أن من أتلف شيئا لدفع أداه فلا ضمان عليه. من أتلف شيئا لدفع أداه فلا ضمان عليه. من أين يؤخذ؟ من أن هذا الرجل أتلف الثنية لدفع أداه، هي التي عضت يده، ولهذا لم يجعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ضمانا. وهذه قاعدة من قواعد الفقه ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد الفقهية، قال من أتلف شيئا لدفع أداه لم يضمن، وإن أتلفه لدفع أداه به ضمن. معلوم ولا غير معلوم؟ طيب، من أتلف شيئا لدفع أداه لم يضمن، وإن أتلفه لدفع أداه به ضمن. معلوم؟ طيب، الدليل مثل هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهدر دية الثنية التي تلفت بانتزاع هذا الرجل يده من بينها وبين الثنية الأخرى، لأن الرجل إنما أراد إيش؟ دفع الأذى. ومن ذلك أيضا ما سبق في الحديث الأول الذي قبله أن من صال عليك ثم دافعته ولم يندفع إلا بالقتل فقتلته فإنه لا لا لا ليس له دية، لأنك إنما أتلفته لدفع إيش؟ لدفع أداء. طيب، أما إذا أتلفت الشيء لدفع أداك به فإنك تضمنه، ودليل ذلك قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الآية نزلت في كعب بن عجرة حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقمل يتناثر على وجهه من رأسه بمرض كان به، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أو أذن له أن يحلق رأسه وأن يفر. فهنا أتلف الشعر لدفع أذى الشعر أو لدفع أذاه به الثاني، لأن الذي أذاه هو هوام رأسه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلك أذاك هوام رأسه، يعني القمل هو الذي أذاه، والقمل عادة يكون تحت الشعر، فأمره أن بل أذن له أن يحلق رأسه وأن يفدي، وهذا أتلف الشعر لدفع أذاه به أي بإتلاف الشعر. ومن ذلك أيضا لو أن شخصا في سفينة محملة وفيها بضائع للناس وخيف الغرق فإننا نلقي من البضائع في البحر خوفا من الغرق، فهل نضمن هذه البضائع التي ألقيناها في البحر؟ لماذا؟ لأننا نريد أن ندفع الأذى بذلك فلا ضمان، فنضمن لصاحبها مثلها أو قيمتها حسب ما هو معروف في الفقه. طيب، من فوائد هذا الحديث شدة الإنكار على العض على عض الإنسان أخاه. وجهه قول الرسول عليه الصلاة والسلام أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، فإن هذا للتنفير، وهذه قاعدة مضطردة لا يرد تشبيه الإنسان بالحيوان إلا في مقام الذم. وإذا تتبعت النصوص وجدتها كذلك. في الذي آتاه الله تعالى الآيات فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ماذا قال الله فيه؟ قال مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهب أو تتركه يلهب ذلك مثل الذين كذبوا بآياتنا فاقصوا القصر. وجاء في الذين لا يعملون بما نزل عليهم الكتاب أن شبهوا بماذا؟ بالحمار. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وشبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة شبهه بالحمار. وجاء تشبيه الذي يعود في هبته بماذا؟ بالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وجاء تشبيه الذي يفترش يديه في حال السجود بماذا؟ بالسبع أو بالكلب. وكذلك من لا يطمئن في صلاته جاء تشبيهه بالغراب. المهم أنك إذا تأملت النصوص وجدت أنه لا يشبه بنو آدم بالحيوان إلا في مقام الذم، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى فضل بني آدم على البهائم، فإذا نزل بهم وشبهوا بالبهائم فهذا يقتضي إيش؟ التنفير والذم والتنفير. ولهذا يرى الناس أنك إذا قلت لشخص ما يا بهيمة وش يرونه؟ ها؟ يرونه ذما قدحا. نعم. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يدافع عن نفسه ولو تضرر الطائر، لأن نزع اليد ولو تضرر. ومنه السؤال الذي سألت عنه، لو أن إنسان أمسك بيده شخص عدوانا وانتزع يده منه فانخلعت يد الممسك فلا ضمان على الأول. لو نعم نعم المعروض المعروض إذا لم اندفع إلا بذلك فلا ضمان عليه. إيه يضمن. ما ذكرت الضرب؟ ضرب؟ لا. أنا قلت ضرب. ضرب يون. إيه. بين الفرد ولا لا؟ هجمه يعني لا يقتله ولا يقتله. إيه نعم. يعني ليس عليه شيء إذا لم يندفع إلا بالقتل. نعم. إيه نعم. قتله ليس عليه شيء. نعم. وإذا كان جائع. وش دور الجائع؟ صحيح هذه مشكلة. يعني هل يجوز للمحرم أن يقتل الصيد إذا عند الضرورة؟ نعم يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. اعتدى مثلا أمر على جيد. أصبر بارك الله فيك. شوف جواب هذا. جواب السؤال. يقول إذا كان المحرم مضطرا للأكل فهل يجوز أن يقتل الصيد ويأكله؟ يجوز يا شيخ ولا تجي عليه. نعم. نعم. خلاص. نعم. أحسن الله إليكم. اعتدى عمرو على زيد المعتدي عمرو، ثم ان زيدا طرح عمرو، وبعد ان طرحه وتخلص من شره فهجم عليه هجوما اخر وكسر راسه او شيء من هذا. من اللي هجم؟ زيد. المعتدى عليه، لكنه بعد ان دفع شره وهجم عليه هجوما اخر. اي نعم. ثم اعتدى عليه، فهل يضمن في مثل يقتل زيد وإن كان مترتب هذا على العداوة الأولى من عمرو؟ إيه نعم، لأن انتهت عداوة. كل ما حرم فإنه لا يجوز من منه إلا قدر الضرورة فقط. وش نعم لا تشبه هذا غير يعني هم يشبهون الشجاع بالأسد على سبيل المثل إيه لكن مو لم يشبهه بالأسد في أنه بهيم في أنه شجاع أما بلغت قصة الجهدر بن مالك نعم ما بلغت لا ينبغي أن تعرفها لأنها عجيب جهدر بن مالك هذا من الذين خرجوا على الحجاج وكان شجاعا لا نظير له في الشجاعة فظفر به وقال له أنا يعني ما أحب أن أقتلك لأنك رجل عن شجاع ولكن سآمل عمل إن نجوت فقد أنجاك الله كان افعل ما شئت فأجاع أسدا 15 يوما جوع الأسد 15 يوما ما أعطاه أكل ثم جعله في حظيرة واجتمع الناس وجاء بجحر بن مالك وغل إحدى يديه وأعطاه سيفا بلد أخرى ثم قذف به على الأسد في حظيرته فأقبل الأسد يزمجر فرح بهذا الصيد بهذه الصيدة فلما قفز الأسد يريد أن يهجم عليه وإذا هذا قد أمسك السيف قويا فضربه في نحره ضرب الأسد في نحره حتى هوى صليعه قال الحجاج رحل خلاص أنقذت نفسك إذن الأسد معروف بالشجاعة أنه قد يكون فيها جلب وتأليف أكبر من فائدة قتله يسلم أو يكون هذا رجل سيد قوم مثلا ويحصل في فائدة كبيرة ولهذا قال حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق بالأسر فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب وأوزارها نعم تم ابن مالك نعم ما عندك تسمع لهذا درس جديد يلا الا ثم اكملنا اخبرك بسفرك ما تممنا يا طيب ما خذ يقرأ الآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين كان وأخواتها هل تتصرف أو لا؟ يعني وصحبه أجمعين. إذا قتل الإنسان دون نفس فهل يكون شهيدا أو لا؟ ينسى الدليل قيل هذا دون نفسه مو دون ماله. ها؟ طيب اجزم في الحديث دون ماله فهو شهيد. والسؤال اذا قتل دون نفسه يعني معناه اذا كان شهيدا اذا قتل دون ماله ففي النفس مباوي. صحيح يا جماعه؟ طيب هل هذه الشهاده شهاده في الدنيا واخرى؟ فيه خلاف. طيب ما الذي يترتب على الخلاف؟ دنيا واخرى لا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه، حكمه حكم الشهيد بالمعروف. نعم. واذا كان شهاده اخرى فقط يغسل ويكفن ويصلي عليه. صحيح يا جماعه. يقول اذا قلنا شهاده دنيا واخرى فانه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه كالشهيد في المعركه. ما هو القول الراجح في هذه المساله؟ نعم. أنه شهيد دنيا ولا دنيا أخرى؟ شهيد أخرى ولا دنيا أخرى؟ شهيد أخرى. طيب القياس، أليس المقتول في المعركة مظلوما وهذا الذي يدافع عن نفسه أو ماله مظلوم؟ نعم. نعم. أما هذا فبدون اختياره بدون نية. هذه واحدة. والفرق الثاني؟ الثاني أن نقيس عليها الغريب والغريب. لا لا، الفرق الثاني. نعم. أي نعم. أن شهيد المعركة بذل نفسه وماله في سبيل الله. نعم. بخلاف المدافع عن نفسه. نعم. طيب وايضا اذا قالوا هذا اطلق النبي صلى الله عليه وسلم انه شهيد فيكون شهيدا في الدنيا والاخره، ينتقل بماذا يا عبد الله؟ تلخص. السؤال هم قالوا ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اطلق الشهاده على من قتل دون ماله ولا شهيد الا شهيد المعركه فيلحق به. نحن نقضنا عليهم هذا. لماذا؟ هو الكلام الذي هذا مقصود ظلمه ينتقد عليهم بالغريق والمطعون والمبطون ومن أشابههم، فقد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم شهداء ولكنهم شهداء أخرى لا دنيا. طيب رجل عض إنسانا. نعم بيد الله. عض إنسانا فعصر المعضوض بطنه ليطلقه فانقطعت أمعاءه. المعضوض عصر بطن العار لكي يتخلص منه فتقطعت أمعاءه. يضمن. لماذا؟ وهي انه يضمن اذا كان دافعا لاذاه به. لا هو دافع لاذى هذا الرجل مو لاذى. يعني هنا الاسلاف في غير محل الجنايه، وفي السن الذي جاء بالحديث الاسلاف في محل الجنايه. طيب طيب لا لو عضه يا خالد هذا المعضوض عض الآخر فأطلقه العاض وهذا من شدة الحنق قطع أصبعه. من اليض العاض الآخر إيه؟ الذي قطع الأصبع نعم يضمن ما قطع. لماذا؟ لأنه لم يؤذن له فيها المعطى المراد كف الشر له وقد كفر فليس هو اللي تعدل على ذلك. والله هذا هو الظاهر، لكن لو فرض ان العاض الاول لم يطلق وهذا يعني اركع عليه علشان يطلق حتى انقطع اصبعه فالظاهر لا ضمان لانه ما زاد داعي. طيب ذكرنا فيما سبق قاعده وهي ان الشرع لا يمثل أو لا يشبه الإنسان بالحيوان إلا في مقام الذم، فما هو الشرع؟ نريد أمثلة لهذا. هذا واحد. انبساط الكلب. طيب هذه هنا نعم يلا فهد نعم طيب جمال قوله جل وعلا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا نعم بس قوله تعالى أو تترك بارك الله. طيب هل نأخذ من هذا أنه لا يجوز في التمثيل أن يمثل الإنسان دور حيوان؟ نعم لا لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام الحاية إيه إيه لكن قصدي في التمثيل يعني الأمثال التمثيلات الآن يفعلونها في المسارح لو أن إنسانا مثل دور حيوان هذا سؤال وليس المراد التمثيل يعني تقدير هذا الشيء اللي تفعلها ها؟ ايه التماس ممكن داود هاي كل الصف هذا وهذا نعم ها؟ لا يجوز هذا الظاهر والباطن نعم لا يجوز ما يذهب بعلم الحديث. هل هو ضح؟ إنه لا يجوز. إنه لا يجوز. بعض الحديث لا كذب منها. لا غير كذب. الكذب ما هو كاذب لأن يبي يمثل يعني دور هير مثلاً. نعم. أو سبع هجم على الإنسان أو ما أشبه ذلك. ما في سؤال سؤال مني أنا. سؤال. ما. إنه لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعض أحدكم أخاه كما يعض العض كما يعض الفحم. شبهه العض لأخاه. شبهه الفحم. هذا يعني برضو تشبيه يعني مذموم. طيب. وصف الصحابة ليلة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الغنم ليلة الرضيعة. أي نعم. هذا يوصف في الحال يوصفون في الحال يعني انهم ما عندهم حراك ولا شيء مثل وصف ابي هريره رضي الله عنه تقوله في ثعلب الحائط. طيب ناخذ الليله الجديد يقول وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم الى قال ابو القاسم أبو القاسم هذه كنية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله معطي لكن هذا لا علاقة له بالكنية. فهل هذه الكنية كنية عامة لكل من سمي محمدا يكنى أبا القاسم، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم له ولد اسمه القاسم؟ نعم، الظاهر الثاني، لكنها انتقلت الآن وصارت كنية لكل من يسمى محمدا، فإنه يسمى يكنى عند الناس بإيش؟ بأبي القاسم. هذا معروف عندنا هنا في المملكة، ولا أدري عندكم في مصر؟ لا ما عندنا. نعم ما يعرف محمد إيش كنية عندكم؟ محمد هذا اسم، هذا لا ما له كنية. إيه محمد محمد ايه تغير الاسم. ايش يقولون؟ ها حمام عندنا ابراهيم مخنع ابو خليل، هو عندنا ايضا، هو عندنا ابراهيم ابو خليل، لكن محمد عندنا ابو القاسم كنية جنس، ما هي كنية كنية شخص، يعني كنية عالم، كل من سمي بهذا الاسم يسمى ابو القاسم، يمكن ابو القاسم. قال لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، لو هذه شرطية، ولكن لو الشرطية لا تدخل إلا على الأفعال، فأين الفعل؟ الفعل محذوف، أي لو ثبت أن، وجواب لو قوله لم يكن عليك جناح. لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، أي اطلع على بيتك، أي جعل يتطلع من وراء الباب على البيت بغير إذن منك، يعني لم تأذن له إذنا سابقا ولا إذنا لاحقا، فيقول فحذفته بحصاء ففقعت عينه لم يكن عليك جناح. حذفته بحصاء، الحذف هو أن تجعل الحصاء على طرف الأصبع هذا لبهام هنا، ثم تدفها بالإبهام، هذا الحد، لكن نعم بالوسط، لكنه ليس لازم أن يكون على هذا الوجه، يعني لو أخذت الحصاة بين أصابعك الثلاثة الإبهام والسبابة والوسطى ثم قميته بها فالمعنى واحد. وقوله فحذفته بحصاة معروف الحصاة، ففقأت عينه يعني أنك فرأت بمعنى شققتها حتى تلفت، لم يكن عليك جناح أي لم يكن عليك إثم، وإذا انتفى الإثم انتفى الضمان. صورة هذه المسألة وصورة هذا الحديث أن رجلا يطلع من شقوق الباب على البيت لينظر ما فيه، ولا شك أن الإنسان قد يطلع على عورة، فإن الناس في بيوتهم تختلف حالهم عن حالهم فيما إذا كانوا خارج البيت، ربما تطلع على عورة، تطلع على أشياء في البيت لا يحبها البيت أن يطلع عليه الناس، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام عقوبة هذا أن تفقع عينه، أن تفقع عينه، وإذا فعلت ذلك فليس عليك جناح. وظاهر صنيع المؤلف أنه جعل هذا من باب دفع الصائب وقتال الجانب، وأنه إذا أمكن دفع شره بغير ذلك لم يجز هذا، أي إذا أمكن دفع شره بغير حرفه بالحصاة فإنه لا يجوز أن يحذف بالحصاة. وقد قال بذلك بعض أهل العلم، وزعم أن هذا من باب دفع الصائل، ولكن الصحيح أن هذا من باب عقوبة المعتدي. ونظيره ما لو وجد الإنسان شخصا على امرأته والعياذ بالله يزني بها، فإن له أن يقتله بدون إنذار، لأن هذا من باب عقوبة الجاني المعتدي. طيب، وقوله لو أن أحدا لو أن امرأ اطلع، يفهم منه أن الباب مغلق، لأن كلمة اطلع تقتضي معالجة الابتلاء، وأنه لو كان الباب مفتوحا فوقف إنسان ينظر ما في البيت فإنه لا يفعل به ذلك، لأن التفريط هنا من صاحب البيت. وكذلك أيضا حذفته بحصاة، ظاهر أنك لو رميته برصاصة فإن ذلك لا يجوز، لأن الفرق بين الحصاة وبين الرصاص فرق، الرصاص ربما تقتله بخلاف الحصاة. ولكن لو حذفته بحربة أو ندسته بها فهل يقولك الحصاة؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطلع في البيت فأخذ المدرع وجعل يختله، يعني يمشي مشيا خفيا حتى لا يشعر به، من أجل أن يحذفه بهذا المدرع. وقوله فرغت عينه، لو أصبت غير عينه، لو أصبت جبهته مثلا فانجرح أو خده فانجرح، فهل تكون ضامنا؟ الجواب نعم تكون ضامنا، وذلك لأنه أي هذا الذي حصل في غير محل الجناية، لأن محل الجناية بالنظر هو العين وهذا ليس فيه. طيب نأخذ من هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى تحريم الاطلاع على بيوت الناس، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح حذف هذا الرجل وإن فقعت عينه، وهذا يدل على أنه معتد، ولولا ذلك لكان محترما لا يجوز العدوان عليه. ومن فوائدها، من فوائد هذا الحديث، أنه لو كان للإنسان بيت يشرف على بيت الثاني وجب عليه أن يرفع الجدار حتى لا يطلع على بيت جاره. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الاطلاع على البيوت، وإذا كانت الجدران قصيرة أو كانت الشبابيك الفرج المفتوحة في الجدران قصيرة فهذه وسيلة للاطلاع. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله في باب أحكام الجوار، قالوا يلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل. ولكن هنا مثلا، هل يفرق بين الجار الملاصق والجار الذي بينك وبينه طريق أو لا فرق؟ نقول لا فرق، لأن العلة هي الاطلاع على بيوت الناس. وهل يفرق بين جار تقدم أو تأخر؟ يعني مثلا لو كان الذي جداره قصير أو شبابيكه قصيرة سابقا عليك وأنت الذي أحدثت بناء بعده، فهل نقول للأول ارفع الجدار أو نقول أنت الذي وردت عليه؟ نعم يا نعم، الصحيح أنه لا فرق بين المتقدم والمتأخر، لأن الناس جرت عادتهم أن يبني بعضهم إلى جنب بعض، حتى لو فرض أنك آخر البناء وأنك بنت أنه لن يبني أحد وراءك ثم بنى، فإن عليك أن تمنع أن تتخذ جدارا طويلا يمنع مشارفة جارك. ومن فوائد هذا الحديث أن للإنسان أن يطلع غيره على ما في داخل بيته، وجه ذلك قوله بغير إذن، والحكمة ظاهرة، لأن حجاب البيوت حق لأهل البيوت، فإذا رضي صاحب البيت أن يدخل الإنسان إلى بيته وينظر ما فيه فلا حرج، لأن هذا حق له. ولكن إذا كان في البيت أناس متعددون فلا تطلعهم على حجرة الآخرين أو على حجر الآخرين بغير إذنه، أما حجرتك الخاصة فأنت حر فيها. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط لحذفه تقدم الإنذار. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط لجواز الحذف تقدم الإنذار، ويتفرع على هذه الفائدة أن حذفه ليس من باب دفع الصائب ولكنه من باب عقوبة المعتدي، إذ لو كان من باب دفع الصائب للزم أولا إنذاره ثم إن بقي وأصر عمل في هذا العمل، لكن هذا من باب عقوبة المعتدي. وذكرت لكم نظيرا لهذه المسألة وهو إيش؟ من رأى شخصا يزني بامرأته رأه فوقه ثم قتله فلا شيء عليه. ومن فوائد هذا الحديث أنه لو فقع عينيه جميعا فإنه ضامن للعين التي لم تطلع. وجه ذلك أن فقع العين التي لا تنظر فقع في غير محل الجناية فيضمنها، كما لو أصاب جفافه أو خده أو أنفه وما أشبه ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز أن يحذفه بما يقتله لقوله فحذفته بحصاته ولم يقل بسهم، فلو حذفه بما يقتله ثم مات فإنه يكون ضامنا. ومن فوائد هذا الحديث حماية الشريعة الإسلامية لعورات الناس حتى بالبيوت. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز العقوبة لمن انتهك حرمة البيت واطلع على العورات. وهل يؤخذ من الحديث جواز إقامة الحد والقصاص ممن له الحق؟ يعني مثلا إنسان قذف، قذفه رجل قال أنت زاني، والذين يرمون المحصنات ثم يماتوا بأربعة شهداء يجلدون ثمانية جلدة، فهل لهذا المقذوف أن يتولى إقامة الحد على من قذفه؟ نعم لا، إلا أن يكون في بلد لا يحكم فيها بالإسلام فله إقامة الحد لتعذر إقامته من ولي الأمر. أما إذا كان هناك ولي أمر فإنه هو الذي يتولى ذلك. ولهذا جاء في الآية الكريمة قال فاجلدوهم ثمانية جلدة، فجعل الحكم موكولا إلى ولي الأمر. طيب في القصاص لو أن إنسانا قتل شخصا فأراد وليه أن يقتله فهل له ذلك؟ ليس له ذلك، اللهم إلا أن يكون في بلد لا يحكم فيه بالإسلام فله ذلك ما لم يخش فتنة أكبر، فإن خشي فتنة أكبر فلا يقتص. ولهذا منع عثمان رضي الله عنه من الدفاع عن نفسه خوفا من الفتنة. طيب فإن قال قائل ما الفرق بين هذه المسائل التي ذكرت وبين مسألة المطلع على البيت؟ نقول لأن المطلع على البيت لا يمكن التأخير فيه، لأنك لو أخرت لتذهب للحاكم وتثبت المسألة ما يمكن يذهب، من حين ما تفتح الباب يهرب، بخلاف صاحب القذف أو القصاص أو ما أشبه ذلك. نعم. كثير من الحكومات ما تطبق شرع الله. نعم. أو أنها تطبق شرع الله ولكن تتباطأ في إقامة الحج مثلا فكيف يصنع؟ أما إذا كان يعلم أنها لا يمكن أن تقتص فلو أن يقتص بشرط أن لا يكون في ذلك فتنة. وأما كونها تبطي تباطأ فهذا ليس عودا في الإقدام على القصاص لأن فيه إفكية على ولي الأمر. نعم. بارك الله فيك. لا عندي ما فهم. ثانيا إذا كان حصلت مثلا حصل قتل أو شيء من هذا أو سرقة ولم وفي بلد لا تقام فيه الحدود يجوز لأهله من الناس يعني من الناس العاديين أن يقيموا الحدود بمعنى إذا عرفت أن فلان قد سرق مني مالا. نعم. من حرز ابني مثلا تم الشروط. نعم. إذا لم يقص منه الحاكم وأنا أعلم أن الحاكم لم يقص منه يعني لم يقيم عليه الحد فهل يجوز لي أن أقيم عليه الحد؟ لا. إذا لا فهم. أيوة أنت مثلا. إذا فهمني بارك. طيب الحدود قسمة حق للشخص مثل القذف. القذف حق للشخص محض فلك أن تقيمه إذا لم يوجد من يقيمه. أما قطع السرقة فليس للآدم لأن الآدم له ضمان ماله ويعطى إياه. نعم. إذا وجدت بقي عليه مسألة نحب نضيفها إلى فوائد الحديث هل يدخل التسمع أو هل يلحق التسمع والتصنف بالنظر أو لا يعني لو أن إنسانا جعل أذنه على شق الباب يستمع ما يقال في هذا البيت فجاء إنسان وحذف هذه الأذن بحصاة أو جاء بالمدرة ووخذها فهل يلحق بالنظر أو لا؟ الصحيح أنه لا يلحق وذلك لأن إدراك النظر للعورة أقوى من إدراك السمع فلا يقاس عليه. فالمطلع الذي يشاهد ليس كالذي يسمع يعني لأنك مثلا لو فرضنا أن سمع أهله فليس اطلاع الناس عليه وهو مع أهله كسماعهم لكلامه معه. نعم. إذا حلفه فأصاب غير العين. نعم. حقيقة يا شيخ أنه إصابة غير العين ربما الجاني يفرح بذلك يعني الذي رأى. نعم. تفقع عين. نعم. فلو قيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أكبر شيء سيصاب وهي العين فما دلت ذلك أولا؟ لو قيل هكذا قيل إنما أراد الرسول ما حصل به الجناية وهي العين. هذا سيتحرز الإنسان لن يفعل هذا لأنه يخشى أن يصيب غير العين. إيه لا يضبط إذا صار إنسان جيد في الإصابة. ما هو مأمور بالحذف وكفى. إيه لكن صار جيد بعض الناس جيد في الإصابة إذا حدث جعلها في نفس ما أراد. عموم الناس أمروا بالحذف. نعم. أما النتيجة فهي أعلى شيء حذف العين. ما الأصل الضمان. الضمان. نعم. سألتون أحسن الله إليكم عامة المسلمين اليوم فيها أبواب خارجية ويليها ما يسمى الحوش ثم أبواب داخلية هل الحكم في من اطلع يعني على الأبواب الخارجية ثم اطلع على أبواب الداخلية؟ أصل الباب الداخلي ما هو راح يصل إليه إلا إذا كان الباب الطالعي مفتوح. فإذا كان الباب الطالعي مفتوح بقي الحوش ما له حرمة فيبقى الداخل له حرمة وإن كان الحوش مغلق فله حرمة. لكن أحسن الله إليكم تعرفون أيضا بأن الأحواش غالب الناس ما يضعون أوراق في الأحواش فكيف نقول من طلع من الشارع سفت عينه؟ نعم عام الحديث الحديث عام وكونهم لا يضعون عوراتهم فيها غير مسلم. في أيام الصيف يجلسون فيها في الليل وفي أيام الشتاء يجلسون فيها في النهار في الشمس. يعني علمنا ضعيف نظره نظره ضعيف. هل أنا سألت كيف لماذا غير العين اليمنى إلى اليسرى؟ ضعيف النظر؟ ها ما كملت السؤال؟ طيب نعم ثم غير لليسرى. نعم زين. هل إذا رمات صاحب البيت بعينيه وقد أصابت عينيه ما يظهر؟ هو ينظر بكل العينين لأنه نظر بالثانية بدل عن النور. نعم لأن الثاني ما نظر الآن لما نظر بالأولى هذا نظر بالأولى ثم انتقل نظر بالثاني. النظر واحد ولا اثنتين؟ لا لأن ذيك راحة. لا لا لا يفجع الأولى اللي راح إيه لكن راحت الآن في حال فرعية غير موجودة. فجع العين الثانية لما تنظر ها شون كان لا إذا كانت ثقب واسع كل الثنتين يعني بينظر بالثنتين جميعا. نعم واحد. نعم. شلون يفقع العينين الحصاد؟ اي ما يخاف لانه اذا الغالب انه يتفقع الثانيه اذا فقع الاولى يروح ما جاء. لكن لو فرق لو فرق اقبق لا لا لا حصاد واحد. اي نعم لكن لو فرض انه حدث ولكن نظرته صمم على البقاء وبقي في العين الثانيه شبرك رفيق. لو فرض انه فقع العين الاولى ولكنه صمم فله ان يعيد الفقع مره ثانيه. نعم. كيف صمم؟ يعني دخل البيت؟ لا وضع كاميرا في البيت. وصور كل ممكن شيء. يدخل هو بإذن صاحبه. المهم على كل إذا لم أجده في حال النظر فلا سلحف. يقول له شاهد شاهد بيته. لو كان الناظر أعور. هل بعين نعم. هل لي أن أتفق؟ أي نعم. هذا قلنا هذا من باب عقوبة المعتدي. القصاص قلنا لأنه لو أردنا أن نقتص من ابن العين السليمة لا أذهبنا بصره كله. لا بس هذا مو علشان البصر إني أذهب البصر أو نصف البصر. لا العلة أن هذه الجناية يستحق عليها هذا العقوبة. شيخ الأخ خالد مرتين إيش؟ أخونا خالد سأل مرتين ومنتين يعني أحضرت الثاني يعني أذن فعلا أنا أذن فعلا يلا يلا ايش ايش ايه ايه والله انا كنت اوقف لان ما ذكرت البيله هذه اقوى من خذ اليد فيحتمل ان نمنع كما لو استبدلها برصاص. نعم ما تقول سامح في رجل اطلع على قوم من باب مفتوح فهل لهم أن يبقوا عينه؟ ليس لهم ذلك. لماذا؟ لأنهم لما فتح الباب فصار البيت ليس لهم حرمة. ليس لهم ذلك لأنهم هم الذين انتهكوا حرمة البيت بفتح الباب. طيب الحديث ورد في من اطلع بعينه فهل مثل من تسمع؟ لماذا؟ خبر كيف وش الفرق؟ اين اشد؟ يعني اشد اطلاع على العورات من العلم. طيب لو فرضنا انه اعمى ليس له وسيله يعرف بها ما في هذا البيت الا بالتسمع، لا فرق، لا فرق بين الاعمى والبصير. طيب لو انه يا عبد الرحمن رماه برصاص اطلع على بيته بغير اذن فرماه برصاص، لماذا حصل خط صغيره ما هي كبيره؟ طيب صحيح. لو اطلع على البيت باذن صاحبه طيب وطلع بإذن صاحبه ثم فقع عليه هل يضمن؟ يكون عليه عليه جناح. أحسنت. طيب هل من الإذن ما لو دعاه وحضر المدعو ورأى الباب قد طرف لكنه لم يغلق ففتح الباب ودخل خالد؟ هنا هذا من الإذن، من الإذن إذن لفظي ولا عرفي؟ إذن عرفي هذا، لأن الناس تعارفوا على أنه إذا دعي الشخص وطريق الباب مفتوحا نعم أن المدعو يدخل بلا استئذان يدخل و نعم. ما تقول؟ نعم عرفنا هكذا هنا وعرف الجزائر لا ما ولا وجده غير موافق. وعرف مصر يعني لا يدخل ولا وجده غير موافق. كان الباب مفتوح يا شيخ وفيها الناس موجودين في المجلس يدخل على كعرفنا يعني نعم، لكن لابد ان يعني ينبه انه اكل. هذه هي مشكله. ولبنان الجزائري اصلا ما عندنا مجال تتصل على البيوت، يعني لابد ان يسالك ان وجد الباب مفتوحا او مشبوخا ما يمكن يسالك ولو كان قد دعي مسبقا وان دعي يطرق الباب. طيب اذا نرجع الى العرف ونقول الاذن العرفي كالاذن اللفظ، لا سيما ان كان قد قال له اذا وجدت الباب مفتوحا فقد اذنت لك بالدخول. طيب لو أنه أصاب جبهته يضمن؟ ليش؟ لأنه في الموضع الجناية. نعم، لأنه في الموضع الذي ليس فيه الجناية وهي العين. طيب الجفن الحجي في العين والجفن لا يضمن، لأن هذا لا يضمن. ما تقولون؟ صحيح. الجفن غطاء العين، وكثيرا ما إذا أقبل على العين شيء يهددها بخطر قفلت بدون شعور. نعم نأخذ الدرس الليلة الآن. قال وفي لفظ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان فلا دية له ولا قصاص، يعني بدلا من قوله لم يكن عليك جناح لا دية، ومعروف أن دية العين نصف الدية كاملة إذا كان له عينان، وإن لم يكن له إلا عين واحدة فديتها دية النفس كاملة، لأنه بفقها أذهب بصره وهي منفعة مستقلة. وقوله ولا قصاص كذلك أيضا لا يقتص منه لأنه لم يتعمد إثما. فإن قال قائل هل هناك فرق بين هذا اللفظ وبين لفظ الصحيحين؟ قلنا لا فرق من حيث المعنى، لأن لفظ الصحيحين دل أنه لا دية عليه ولا لا دية له ولا قصاص بالالتزام، لأن من لازم انتفاء الإثم انتفاء الدية وقصاص. وعلى هذا فيكون قد انتفى عنه الإثم والدية والقصاص، وهذا مطابق للقاعدة المعروفة أن ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. قال وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان، وفي إسناده اختلاف. نعم، هذا الحديث أول نسأل ما وجه وضعه في هذا الباب، والجواب عن ذلك أن يقال وجه وضعه أن إهمال المواشي في الليل جناية على أهل الحوائط يعني البساتين، فلذلك ناسب أن يدخله في هذا الباب. أما الحديث يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قضى حكما أو قضى شرعا؟ الجواب أن نقول ما قضاه حكما فهو مقضي شرعا، والفرق بين ما قلت من جهة الحكم والشرع أنه هل المعنى أنها رفعت قضية إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قضى فيها بما ذكر، أو أن الرسول قال ذلك كلاما مخبرا به عن أمر شرعي؟ نقول سواء هذا أو هذا فالحكم واحد، حكم واحد لا يخفى. قضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، الحوائط جمع حائط وهي البساتين، وسميت بذلك لأنه يحوط عليها غالبا، فحفظ الحوائط على أهلها بالنهار، وذلك لأن أهلها في يقظة ويستطيعون حفظها، ولأن الماشية في النهار ترسل من أجل أن ترعى، فكان على أهل الحوائط أن ينتبهوا ويحفظوا حوائطهم، فهم المسؤولون عن الحوائط. وقول بالنهار ألبى هنا بمعنى في، لأن ألبى تأتي للظرفية. قال ابن مالك البستع وعد عوض ألصقي، ثم ذكر أنها تأتي أيضا للظرفية، واستدلوا لذلك بقوله تعالى وبالليل أفلا تعقلون وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، يعني وفي الليل. وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وتعليله ما ذكرنا أن الماشية في الليل لا حاجة أن ترسل، بل تبقى في أعطانها إن كانت إبل، وفي أحواشها إن كانت غير إبل. وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل، يعني ما أتلفت الماشية بالليل، فإنه على أهلها. وجه ذلك أن أهل الحوائط معذورون، لم يحملهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حفظ حوائطه، وأن أهل الماشية مفرطون حيث لم يحفظوا ماشيتهم بالليل مع أن حفظها عليه. هذا الحديث استفاد منه فوائد متعددة، منها أن الأحكام الشرعية مبنية على العلل المناسبة، لأن ذلك هو الحكمة، أن تكون الأحكام مبنية على العلل المناسبة. وجه ذلك أن إلزام أهل المواشي بحفظ مواشيهم في الليل وإلزام أهل الحوائط بحفظ حوائطهم في النهار مناسب تماما للحكمة، ومن فوائدها أن ما أتلفت البهيمة من الحوائط في اللج من ثمر أو زرع فهو على أهلها، لأنهم هم الذين فرطوا بتركها مرسلة في الليل في وقت لم تجد به العادة. ومن فوائد هذا الحديث أن ما أتلفته البهيمة في النهار من الحوائط فليس به ضمان، فليس به ضمان، لأن المسؤول عن حفظ الحوائط هم أهلها. إلا أن بعض أهل العلم استثنى من ذلك ما إذا أرسلها بقرب ما تتلفه في العادة، إذا أرسلها صاحبها بقرب ما تتلفه في العادة مثل أن يكون حوله مزرعة فأرسل البهيمة فإن عليه الضمان. واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى ايش يوشك ان يقع فيه او ان يرتع فيه، فبين الرسول عليه الصلاه والسلام ان الذي يرعى حول الحمى يقرب جدا ان يرتع فيه. وهذا الذي قالوه مراعاه للمعنى، والا فلو اخذنا بظاهر الحديث ما كان على أهل الماشية في ضمان ولو أرسلوها بقرب ما تسلفه. نعم لو أنهم تقصدوا ذلك مثل أن يقول صاحب الماشية سأذهب بها إلى هناك إلى قرب مزرعة فلان، نعم، وأتحين قبلته، فحينئذ نعرف أن الرجل نوى العدوان فيضرب. ومن فوائد هذا الحديث اعتبار العرف والعمل به، لأننا لا نعلم أن التفريق بين إتلاف البهائم في النهار وفي الليل إلا ما جرى به العرف، حيث إن العرف أن أهل الحوائط يحفظونها في النهار وأن أهل المواشي يحفظونها في الليل. وهذا الحديث أعني كون صاحب الماشي يضمن ما أتلفته في الليل يخصص قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العجماء جبار. العجماء يعني البهيمة، وجبار بمعنى حجر لا ضمان فيما أتلفته، فيقال إنه يستثنى من ذلك هذه المسألة، وهي ما إذا أرسلها صاحبها في الليل وأتلفت شيئا من الحوائط. وهل يلحق بذلك ما أتلفته من الأموال الأخرى غير الحوائط؟ الجواب لا، غير الحوائط يلزم صاحبها حفظها. فلو أن البهيمة انطلقت على أكياس من الشعير في حوش مثلا فأتلفت، فإنه لا ضمان على صاحبها إلا أن تكون يده عليها، إن كانت يده عليها فهو ضمان. ومعنى كون يده عليها أن يكون قائدا أو سائقا أو راكبا، لأنه إذا كان قائدا فهو يتصرف فيها يقوده، إذا كان سائقا كذلك، إذا كان راكبا فكذلك، فإذا كانت يده عليها فهو ضامن، لكن إذا لم تكن يده عليها فإن الأصل فيما أتلفت أنه هدر ولا ضمان فيه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الحوائط فرق بين الليل والنهار. ثم قال المؤلف: وعن معاذ فيما نقله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: في رجل أسلم ثم تهول، لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله، فأمر به فقتل، متفق عليه. وفي رواية لأبي داود: وكان قد استجيب قبل ذلك. قوله معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل أسلم إلى آخر، معاذ بن جبل أحد الرسل الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن داعيا وحاكما وقاضيا، أرسله إلى اليمن وقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فذكر له أن رجلا أسلم ثم تهول أي صار يهوديا. يقول عندي بالحاشية: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى إلى اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه أي على أبي موسى ألقى له وسادة وقال له انزل، وإذا رجل موثق قال ما هذا؟ قال كان يهوديا فأسلم ثم تهود، فقال لا أجلس يعني على هذه الوسادة حتى يقتل. وهذا الرجل اليهودي كما رأيتم أسلم ثم ارتد، لأن رجوعه إلى دينه بعد أن أسلم ردة. ويقول لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله، أي هذا قضاء الله ورسوله أي حكم الله ورسوله. والقضاء المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: قضاء شرعي وقضاء قدري. فالقضاء الشرعي هو الحكم الشرعي كالأمر والنهي وما يتعلق به، والقضاء القدري هو الحكم الكوني الذي يقضي به الله عز وجل ولا بد من وقوعه. مثال الأول القضاء الشرعي قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء شرعي يعني أمر بذلك. والدليل على أنه قضاء شرعي أن من الناس من لم يعبد الله. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2.